الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما سجدنا قط إلا بين يديه، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع. ما سجدنا قط إلا بين يديك، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار. ما سجدنا قط إلا بين يديك، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار. تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. ما سجدنا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا ولا رفعنا ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوة قراءة من صلاة التراويح. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام، مع كل يا رحيم يا رحمن ادعوا الله او ادعوا الرحمن.